شيء خارج هذا. طيب تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسلم عليك. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرفوا من أصحاب الأسماء الحسنى في الإحسان في يوم 14 من الشهر السادس عام 1400 هجري. قال مولانا رحمه الله تعالى: قال وقد جرى في عبد الله بن أبي إسحاق مع محمد بن سيرين كلام، وكان المسلمين تأسوا نحويين فاجتمع في جنازة، فقرأ المسلمين إنما يخشى الله بعباده العلماء بأفس الله. قال له ابن أبي إسحاق: كفرت يا أبا بكر، تعيب على هؤلاء الذين يكتمون كتاب الله. فقال المسلمين: إن كنت أخطأت فأستغفر الله. وأما علم المقاييس فأصله في السنة من في علم السلف القياس، نعم فرجع علم القياس أشباه حمل أشياء حملوها على القياس الفاسد، هو القياس على غير أصل وهو عمدة كل المبتدعين. وما جلب الفقه ذلك من طريق النظر في الأدلة، وكان السلف الصالح يجتهدون النظر في المسائل الاجتهادية التي نص فيها التعاون على استخراج الحق، فهم قبل التعاون على البر والتقوى والمقدير والمشاورة المأمور بها في الله والمأمور به. وأما علم المعقول بالنظر فأصل ذلك من الكتاب والسنة، أن الله تعالى حج في القرآن على المخالفين لدينه بالأدلة العقلية، قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله: هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، وقوله: أو من ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وحكي عن إبراهيم عليه السلام حاجته للكفار بقوله: فلما جمع لي الليل ورآه كفرا قال: هذا ربي، إلى آخره. وفي الحديث حين ذكر في العدوى قال: فمن أعد قولا إلى غير ذلك من الأدلة فكيف يقال إنه من البدع. وقول عز الدين إن رد على القدرية وكذا إن رد على القدرية وكذا غيرهم من البدع من البدع الواجلة غير دال على الطريق الواضح، ولو سلم فهو من المصالح المسلمة. وما أثر في بدع محرمة ظاهرة، وما أثر في بدع مندوبة، فذكر منها إحداث الروبط والمدارس. فإن أنا بروبط ما بني من الحصول من الحصول القصد للرباط فيها فلا شك أن ذلك مشروع من شرعية الرباط ولا بالعدل فيه. فإن أنا بروبط ما يبنى لالتزام سنها قصد للانقطاع للعبادة، فإن إحداث الروبط التي شأنها أن تبنى تدين للمنقطعين للعبادة في زعم المحدثين يوقف عليها أو طرف الهجرة منها على الملازمين لها ما يقوم به في معاشهم من طعام أو لباس وغيرهما، لا يخلو أن يكون له أصل في الشريعة أو لا. فإن لم يكن لها أصل دخلت في الحكم تحت قاعدة البدع التي هي ضلالات، فضلا عن أن تكون مباحة، فضلا عن أن تكون مندوبا إليها. وإن كان لها أصل فليس ببدعة تدخلها تحت جنس البدع غير صحيح. ومن كثير من تكلم على هذه المسألة من المصنفين في التصوف وفي تعلق بالصفة التي كانت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد قوم المهاجرين وهم الذين نزل فيهم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه والآية. قل تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية. فوصفهم الله بالتعبد والانقطاع إلى الله بدعاء قصدا لله خالصا، فدل على أنهم انقطعوا لعبادة الله لا يشغل ذلك شاغل. فنحن إنما صنعنا صفة مثلها أو تقاربها ليجتمع فيها من أراد أن ينقطع إلى الله ويلتزم العبادة ويتطرد عن الدنيا ويشغل بها. وذلك كان شأن الأولياء أن ينقطعوا عن الناس ويشتغلوا بإصلاح بواطنهم ويبلوا وجوههم شطر الحق، فهم على سيرة من تقدم. وإنما يسمى ذلك بدعة باعتبار ما، بل هي سنة، وأهلها متبعون للسنة، وهي طريقة خاصة لأناس خاصة. ولذلك ما قيل لعلي: فيكم تجب الزكاة؟ قال: على مذهبنا أم على مذهبكم؟ ثم قال: أما على مذهبنا فالكل لله، وأما على مذهبكم فكذا وكذا أو كما قال. وهذا أمر من الأمور التي جرت لكثير من الناس هكذا غير محققة ولا منزلة، ولا منزلة على الدليل الشرعي ولا على أحوال الصحابة التابعين. ولا بد من بسط طرف من الكلام في هذه المسألة بحول الله حتى يتبين الحق فيها من أنصف ولم يغالط نفسه ولا يتبين. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كانت الجو واجبا على بني المؤمنين إليه ممن كان بمكة أو غيرها، فكان ممن احتال على نفسه فهاجر بماله أو بشيء منه، فاستعان كلما قدم المدينة في حفة التي كان يحتله من تجارة أو غيرها. فأبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه هاجر بالإيمان وكان 5000 أو 6000، ومنهم من فر بنفسه ولم يقدر على استخلاص شيء من ماله فقبل المدينة صفر اليدين. وكان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائجهم، وكان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائجهم وأموالهم بأنفسهم، فلم يكن لغيرهم معهم كبير فضل في العمل، فكان من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهم وهم الأكثرون، بدليل قصة بني النضير. فإن عباس رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال الأنصار: إن شئتم قسمت بين المهاجرين وتركتكم وتركتم مصيركم فيها، وخل المهاجرون بينكم وبين دولتكم وقاربكم، فإنهم عيال معيكم. فقالوا: نعم. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف وذكر فقرا. وقال المهاجرون أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبدا من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم من الأنصار، لقد كفرنا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بأجل كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما زعمتم الله لهم أسيت عليهم. ومنهم من كان يلتقط ولو التمر فيوقها ويذيبها علفا للإبل ويتقوس ذلك الرجل. ومنهم من لم يجد لها مكتسب به لقوت ولا سكنى، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في صفة كان في مسجده، وهي سقيفة كانت من جلدته إليها يأمرون وفيها يقولون: إذا لم يجدوا منزلا فلم يجدوا مال ولا أهل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الناس على إغاثتهم والإحسان إليهم. وقد وصفهم أبو هريرة رضي الله عنه كان جلدهم وهو أعرف الناس بهم، فقال في الصحيح: أهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأمر على أهل ولا مال ولا على أحد. إذا أتت بها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعد بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتت هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فوصفهم بأنهم ضياف الإسلام وحكم لهم كما ترى بحكم الضياف، وإنما ولد الضياف في الجملة لأن النزل بالبادية لا يجد منزلا ولا طعاما لشراء. إذا لم يكن لأهل الوباء أسواق ينال منها ما يحتاج إليه من طعام يشترى ولا خانات يؤوى إليها، فصار الضيف مضطرا وإن كان ذا مال، فوجب على أهل الموضع إغاثته حتى يرتحل، فإن كان لا مال له فذلك أحرار. وكذلك أهل الصفة لما لم يجدوا منزلا آواهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد حتى يجدوا، كما أنهم حين لم يجدوا ما يقوتهم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالتهم. وفي ما زاد الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض إلى طوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الآية. فوصفهم الله تعالى بأوصاف منها أنهم حصروا في سبيل الله، أي منهم وحبسوا حين قصروا الجهاد مع نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن العدو أحصرهم فلا يستطيعون ضربا في الأرض لاتخاذ المسكن ولا المعاش، لأن العدو قد كان أحاط بالمدينة، فلهم يقدرون على الجهاد حتى يكسبوا غنائمه، ولهم يتصرفون بتجارة أو غيرها لخوفهم من الكفار ولضعفهم في أول الأمر، فلم يجدوا سبيلا للكسب أصلا. وقد قيل في قوله لا يستطيعون ضربا في الأرض إنهم قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا زمنا. وفيهم أيضا نزل قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ألا ترى كيف قال أخرجوا ولم يقل خرجوا من ديارهم وأموالهم، فإنه قد كان يحتمل أن يخرجوا اختيارا، فبان أنهم إنما أخرجوا منها اضطرارا ولو وجدوا سبيلا إلى إخراجها لفعلوا. نعم. سبيلا إلا يخرجوا. الأذى الآن، لأنه الآن يبحث عن ايش؟ يبحث عن الخراج الآن أي. يبحث عن الخيار يستجيب الاضطرار. ما يستقيم إلا بما أثبت الرضا وش غيرها. قال ألا ترى كيف قال أخرجوا ولم يقل خرجوا من ديارهم وأموالهم، فإنه قد كان يحتمل أن يخرجوا اختيارا، فبان أنهم إنما أخرجوا منها اضطرارا ولو وجدوا سبيلا إلى ألا يخرجوا، ولو وجدوا سبيلا إلا يخرجوا لفعلوا. كذلك. ففيما يدل على أن الخروج عن المال اختيارا ليس من مقصود للشارع وهو الذي تدل عليه أمة الشريعة، ولأجل ذلك روأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق، فكان في أثناء ذلك ما بين طالب القرآن والسنة كأبي هريرة حين قصر نفسه على ذلك، ألا ترى إلى قوله الحديث وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميل بطن فأشهد إذا غاب وأحفظ إذا نسوا، وكان ممن يتبرع لذكر الله وعبادته وقراءة القرآن، فإذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا معه وإذا قام قام معه حتى فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين صاروا إلى ما صاروا إليه غيرهم ممن كان له أهل ومال ومن طلب المعاش ومن طلب المعاش واتخاذ سكن ومسكن، لأن عذر الذي حدث في الصفة قد زال فرجعوا إلى الإسلام ما زال العالم. فالذي حصل أن الموعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه، ولا بناء الصفة للفقراء مقصودا، بحيث يقال إن ذلك مندوب إليه لمن قدر عليه، ولا هي رتبة شرعية تطلب، بحيث يقال إن ترك الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع إلى الزوايا يشبه حالة أهل الصفة، وهي المرتبة العليا، لأنها أشبه بأهل صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله ولا تقربوا الذين يدعون ربهم الآية، وقوله وصف الناس عن الذين يدعون ربهم للغداة والعشي الآية، فإن ذلك لم يكن على ما زعم هؤلاء، بل كان على ما تقدم. والدليل على ذلك من العمل ان الوعود بالصفه لم يذم ولم يثاب اهلها ولا غيرهم على البقاء فيها ولا عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان القصد الشارعي في تلك الحاله لكان هم احق بفهمها اولا ثم باقامتها والمكث فيها عن كل شغل اولى بتجديد معاهدها، لكنهم لم يفعلوا ذلك البتة. فالتشبه باهل الصفه اذا في اقامه ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والهبط له لا يصح، فليفهم الموفق هذا الموضع فانه مزيله قدم بمن لم ياخذ دينه عن السلف الاقدمين والعلماء الراسخين. ولا يظن العاقل ان الوعود عن الكسب واللزوم والهبط مباح او بدون اليه اوفر من غيره، ليس ذلك صحيحا ولن ياتي اخر هذه الامه باهدى مما كان عليه اولها، ويكفي المسكين المغتر بعمل الشيوخ المتاخرين ان صدور هذه الطائفه المنتسبين الى التصوف لم يتخذوا رباطا ولا زاويه ولا بنوا بناء يراهم به الصفه للاجتماع على التعبد والانقطاع عن سبيل الدنيا، كفضي بن عياض وابراهيم الادهم والجنيد وابراهيم بن ابراهيم الخواص والحاج المحاسبي والشبي وغيرهم مما سابق في هذا الميدان، وانما محصول هؤلاء انهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا السلف الصالح وخالفوا شيوخ الطريقه التي انتسبوا اليها ولا توفيق الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الإمام الشاطبي رحمه الله لا يزال يرد على هذا التقسيم الذي ورده القرافي وجزء عبد السلام في تقسيم البدعة إلى أحكام تكليفية خمسة. مر بنا أن رحمه الله أثبت أن هذا التقسيم تقسيم مخترع لا دليل عليه، وأنه يعني ينقض بعضه بعضا، وأن جملة مما يطلق عليه بدعة هو من المصالح المرسلة، أو كما مر بنا في كلام المحققين كشيخ الإسلام والرجب والحافظ بن حجر أنما يعني قد أطلقوا عليه أن البدعة هو إما أن يكون بدعة في اللغة. هذا خلاصة الكلام في هذا، والآن بدأ يعني يريد التقاسيم مع امتلاكها ويتبعها بالرد والمناقشة. يبقى عندنا العبارة أن بني عليها الإخوان في الدرس الماضي لما قال في موضوع قضية التعلم العربية عندكم في صفحة 34 300 طبعا مشهور، قالوا إذا كانت إشارة من واحد من الخلفاء الراشدين صار النحو والنظر في كلام العرب من سنة الخلفاء الراشدين باعتبار أن عمر إيش أمر به، قالوا إن سلم أنه كذلك فقاعدة المصالح فالعادة الصواب ما هو عندك الحاشية خلاف ما أثبته المحقق في الموضوع، وإن سلم أنه ليس كذلك كذلك مش غير أيضا يعني هذا هو الصواب. لو سلمنا أن تعلم العربية ليس من سنة الخلفاء الراشدين فهو من إيش؟ من المصالح المرسلة. وعلى كل كما ذكر شيخ الإسلام هو تعلم العربية أن تعلم العربية وأن تعليمها فرض كفاية، وأن السلف أنا أتعلم كلام الشيخ يؤدبون أولادهم على اللحن، وقال أيضا اللسان العربي شعار الإسلام شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمة التي يتميزون بها. وقال الموضع الثالث ولو قيل تكره العقود على العقود معاملات ولو قيل تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب لكان متوجها لكان هذا الكلام متوجها. هذا النقول الثلاثة في الفتاوى 32 صفحة 52 و200 والاقتضاء الأول 63 و400 والنقل الثالث الفتاوى 29 صفحة 12. طيب نبدأ الآن من حيث قرأ أخونا، قال هنا واما العلم المعقول بالنظر فاصل ذلك الكتاب والسنه لان الله يهتدي بالقران الخليل الى اخره. الكلام الشاطبي رحمه الله كلام كثير من جهه الان يقرر ذلك ان القران فيه ادله عقليه خلافا لعامه المتكلمين الذين يزعمون ان ادله القران ادله خبريه، ادله خبريه خطبيه وليست ادله عقليه قرانيه، وهذا كلام فاسد. فالقران حافل بالادله العقليه ومنها ما ذكر المؤلف رحمه الله. ففي قوله تعالى لو كان فيهما آلهة لو كان فيهما آلهة عند الله لفسدتا، هذا كما قرر شيخ الاسلام من قرر شارع الطحاويه، هذا في دليل التمام في الالوهيه. وأما دليل التمانع الفروية هو الذي جاء في سورة النمل، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ومعنى التمانع كلمة التمانع منها امتناع من الفروية عن امتناع صدور العالم الاثنين، امتناع صدور العالم الاثنين. وفي الإلهية امتناع أن يكون ثمة إله معبود مع الله عز وجل. كذلك آية هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، وآية إذن أروني ماذا خلق من الأرض، هذه كلها في تقدير توحيد العبادة، وهو استدلال بالربوبية على إيش؟ على الإلهية. لاحظ تكون في آية أروني ماذا خلق من الأرض، قال تعالى قبلها قل أرأيتم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلق من الأرض. فما دام هؤلاء لا يخلقون شيئا وليس لهم شرك في شأن السماء فلا تستحقوا العبادة. فالمقصود أن هذه براهين عقلية في تقدير الإلهية من خلال ماذا؟ من خلال الاستدلال بالربوبية على تقدير الإلهية. ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هذه لا يوقع في خلط وخبط عند المتكلمين وعند الفلاسفة، والذي يهمنا في هذه العبادة هو ما يتعلق بالمتكلمين. فالمتكلمون يزعمون أن الأفول هنا هو إيش؟ الحركة. قال تعالى لا أحب الآفلين، وذلك كان فاسد موضوع لغة وشرعا. فالأفول هنا هو إيش؟ الغيبة والاحتجاب، أفلا بمعنى غاب واحتجاب. وعلى كل كما بين الشيخ الإسلام كطريقته للتقرير والتقرير أن من شأن ضلال القوم في هذا لماذا قالوا أن الأفول هنا الحركة؟ طبعا لما قالوا الحركة رد على هذا فساد آخر هو إيش؟ نفي إيش؟ الصفات العلية عن الله سبحانه وتعالى، حجة أنها إيش؟ أن فيها حركة. المهم أن من شأن ضلال كما بين الشيخ رحمه الله، من شأن ضلال أنهم ظنوا أن الآية الكريمة في تقرير الربوبية، ظنوا أن إبراهيم عليه السلام في قوله هذا ربي أنه يقرر توحيد الربوبية، هذا كلام باطل مردود، فإن قوم إبراهيم كانوا يقرون الربوبية وإنما كان شركهم في توحيد العبادة، كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. ويدل على ذلك الآية، لاحظ الآية ماذا قال تعالى على لسان إبراهيم؟ قال لا أحب الآفلين. ما جاء في قضية خلط، لا أحب، والحب هو من العبادة كما لاحظ هو رأس العبادة، الله تعالى هو المألوف، يعني إيش؟ يعني أنه المعبود. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في السبعينية، قال رحمه الله لما قال الفول والغيب والاختفاء، ثم قال ليس الحركة كما قال المتكلمون، ثم قال وانجح هذا ولا ظنهم أن الكوكب الكوكب والقمر والشمس في الآيات أنه رب العالمين، وليس هم كذلك، بل إبراهيم عليه السلام خاطب المشركين أن مقرين رب العالمين ممن يعبد الكوكب، ممن يعبد الكوكب. هذا بعض كلام السبعينية صفحة 58-300 فيما بعدها. أيضا هنا في حديث لا عدو ولا طيرة، قال عليه الصلاة والسلام لا عدو ولا طيرة ولا همزة ولا صفر، فقال الأعرابي يا رسول الله إن الإبل تكون في الصحراء مثل الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيجربها، يجرب جميع الإبل. فقال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. فهذه من البراهين العقلية التي تبين لك أن القرآن والسنة حافل لدى العقلية. هذا الحديث كما بين القيم يبطل ماذا؟ يبطل إيش؟ لما قال فمن أعدى الأول، نعم يبطل، نعم التسلسل، ويبطل الدور. التسلسل إيش؟ وش التسلسل الممتنع؟ التسلسل في الفاعلين أو المؤثرات، والدور الممتنع هو الدور إيش؟ يعني أنهم يقول دور قبلي ودور معي، أليس كذلك؟ الدور الممتنع هو إيش؟ الدور القبلي. التسلسل الفاعلين أو التسلسل المؤثرات الممتنع الذي اتفق العقلاء على يعني امتناعه واستحالته هو كما يقولون هو توالي عروض العلية والمعلولية لا إلى نهاية. فهذا يعني اتفاق جميع العقلاء هذا ممتنع. الدور قبلي من هذا، الدور قبلي يعني كان يقال مثلا، ناخذ بمثال من أسهل التعريف، كان يقال مثلا زيد أوجد خالد، وخالد أوجد إيش؟ زيد. هذا إيش؟ هذا ممتنع، هذا ممتنع، لازم التسلسل إيش قبلي. لكن التسلسل عفوا هذا الدور القبلي، الدور المعي كان تقول لا تكون قوة إلا بالنبوة، هذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح. يقول فلان ابن لو ابن اس كذلك، ويقول ابن على نواش لو هذا الدور المعي جاء. على كل الحديث يعني يبطل ايش؟ التسلسل، التسلسل الممتنع والتسلسل الفاعلين والدور الممتنع والدور القبلي. ما وجد ذلك لاحظ ان اسم قال من على الاول. طيب الان هذا البعير الذي جاء وكان سببا في ايش؟ في ان تجرب الابل كلها. طيب من اعداه؟ وهنا الادب يقول اعداه ايضا ايش؟ بعير اخر، ثم ايش؟ يمضي الامر ايش؟ الى نهايه ولا الى ما لا نهايه؟ الى ما لا نهايه. هذا التسلسل. اذا جعلنا على هيئه الدور، فإذا قالوا البعير الأول هو الذي أجرب البعير الثاني، والبعير الثاني هو الذي أجرب البعير الأول، فهذا يعتبر من الدور إيش؟ من الدور القبلي. هذا بعض كلام القيم رحمه الله بمعناه في بدائع الفوائد. طبعا القديم طبعا تختلف، لكن ذكر القيم في بدائع الفوائد الجزء الرابع صفحة 71 و100. إيش؟ إيه ما مشكلة، باب الأسباب، هذا فعل الأسباب. الحديث مثلا لا عدوى كما بين العلم، المراد كما هو معلوم ومر بكم أن المراد نفي ما كان يعتقد العرب الجاهلية أن الماضي يعد إيش؟ بطبعه. أما قضية اتخاذ الاسباب ولا يريد المولد على صحيح فرهم هذا لا تعرض، فلا تعرض، فهو بابع الاسباب. اما المرض يعدي الطبع لا يرد عليه، يرد هذا ايش؟ ومن اعدى فمن اعدى الاول. طيب جاء الكلام هنا الان عن البدع المندوبه. قال ابن رحمه الله فان عني بالربط ما بني من الحصول والقصور قصد للرباط، الرباط في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، فلا شك ان ذلك مشهور وهذا بين. قال عليه الصلاه والسلام رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، اخرجه البخاري. وان عني بالربط ما يبنى الالتزام سكناها قصد للانقطاع العباده الى اخره. هنا قضيه ان تبنى اماكن العباده. ابن الجوزي رحمه الله في تلبيسه سيّن هذه بدعة ومن عدة أوجه. فقال أولا أن لما يتخذ ما يسمى رباط العبادة فهذا ابتداع ما كان عليه السلف الأوائل، أما قضية الصفة فالكلام عنها سيأتي. الأمر الثاني لما يتخذ مكان العبادة في مضاعف المساجد فعلا ينطبق علينا إيش؟ بدعة. طلعت إيش؟ طلعت إيش؟ من موضوع تعلم كما قال رحمه الله الشافعي طريقة في الدين مخترعة الله إيش؟ الطريقة الشرعية، فالآن جعل بها أو مكان أو زاوية زوايا أو صومعة تضاهي المساجد اللي هي بيوت الله. ثالث ما دعا على كلام الجوزي رحمه الله أنهم يقول إذا اتخذ هذه الأماكن فاتها نقل الخطاء المساجد. أيضا الأمر الرابع أن تشبهوا بالنصارى، تشبهوا بالنصارى لما اتخذوا تلك البيع والكنائس. أيضا هم تعذبوا محادث النكاح، إذا قطعوا فيها ينقطعوا النكاح، فهذا أيضا مفسدة أخرى. الأمر الأخير يقول هذا يعني الاجتهاد، يعني اشترى أنه يجب العبادة والزهد. في الواقع أنه اشترى بالزهد كما يقول رحمه الله ويقول شيخ أيضا العقيل، لكن فيما بعد لا زهد ولا عبادة، صارت إيش؟ صارت إيش مكان للبطالين ومكان لي يعني لمن إيش؟ يعني يريد أن يرتاح من كد العيش والاكتساب. بل يعني صارت مأوى لمن يريد الدنيا، يعني هو يجلس يعني يأكل ويشرب ويأوي إلى هذا المكان ويأتيه المال، قد يأتيه من ظالم أو واصل. وذكر يعني أمر يعني أنه وصل الأمر أن بعض الذين أرادوا أن يقرأوا القرآن والسنة في هذه الأماكن منعوا، منعوا من قبل إيش؟ من قبل إيش؟ من كان يشبه هذا الرباط. يقول ابن عبيد رحمه الله: الأربطة مناخ البطالة، أكل ورقص وصحبة مردان ونسوان. هذا بعض كلام رحمه الله كلام تلميذه ابن عقيل في تلبيس الإصلاح 94 فما بعد. لكن طبعا تختلف. هنا بعد لما جاء الكلام عن أهل الصفة قال رحمه الله هنا قال: ثم إن كثيرا أو قبلها كان إيش؟ يوقف عليه قبر بنا، هؤلاء الذين توقف عليهم القبر يسمى في خلال صوفية إيش؟ صوفية الأرزاق، مر بنا صوفية الأرزاق، صوفية العقار، صوفية إيش؟ الرسل أو صوفية الأرزاق الذين يتصورون إيش؟ من أجل أن يعتاد. قال: ثم إن كثيرا من تكلم على هذه المسألة المصنفين تتعلق بالصفة. قال: هم الذين زالوا فيه. طبعا كلام الشاطر الحمد ليس دقيقا، والمحقق عنده شيء مشهور. نقل كلام شيخ الاسلام في الايه التي عندنا ليس لم تنزل فيها الصفه سبب النزول عندك الحاشيه مثلا يقول شيخ الاسلام هذه الايه ايه ولا تطرد الذي يقول في سوره الانعام وهي مكيه، وهاتان الايتان ايه الانعام وايه الكهف وصف نفسك نزلتا في المؤمنين المستضعفين لما طلب المتكبرون ان يعيدهم من سلم فنهاه الله قبل ان يقع قبل وقبل وجود الصفه، لكن هي متناوله لكل من كان بهذا الوصف. يعني نعم الايه ينطبق عليها وصف الرسول ما ينطبق ينطبق، لكن الموجب التعقيب ان ان ان الشاطر قال ايش؟ انها نزلت الايه لم تنزل فيه كما وعد في الحاشيه. طبعا كلام شيخ سمد في رده الحاله 11 59. بعد هنا لما قال رحمه الله: وانما يسمى ذلك بدعه باعتبار ما بل هي سنه، وهذا كلام ذلك وهذا من تبع السنه وهي طريقه خاصه للنبي. قال: ولذلك لما قيل لبعضهم في كم تجب الزكاه قال: على مذهبكم على مذهبنا، اما على مذهبنا فالكل لله وما على مذهبكم فكذا وكذا. يعني هو في كتاب بس كتاب معظم يعني اول ايه يعتني بمصطلحات الصوفيه، فلما جاء مصطلح الزكاه الزكاه معروف عنها في الشرع في عند الفقهاء، فهم يقولوا زكاه على ما ذكر الكتاب المعاصر على العلوم الصوفيه، هم يقولوا زكاه ايثار الحق على الخلق، ايثار الحق على الخلق، يعني ايش مثل ما قال الزكاه ايش؟ انك كلك لله عز وجل. اما الزكاه الشرعيه اللي جاء في الشرع فهي معلومه، فلا احد يقول زكاه عندهم كذا وزكاه عندنا ايش؟ كذا. وهذا اقرب ما يكون يعني يمكن مثل ما ربنا بالحمويه لما جاء كلام خفيف الاشارات ان هذه هي من اشارات الصوفيه، اشارات ايش؟ الصوفيه، واشارات الصوفيه كما حرر شيخ الاسلام مثل اقيسه الفقهاء، اشارات الصوفيه مثل اقيسه الفقهاء، فكما ان القصه يكون صحيحا قد يكون فاسدا، فالاشارات ايضا تكون اما ان تكون اشاره صحيحه بمعنى انها تتفق ولا تعارض ايش نصبحين، واما ان تكون اشاره يردها النص واحد تقول اسوء من ذلك، تكون اشاره هي اقرب ايش لولايه الباطنيه والكرامه. هذا بعد كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى السادس صفحه 76 و300. طيب هذه الاشاره التي ذكرها عندي من اي نوع؟ الاشاره طبعا يقولون اشارات صوفيه يعني جاز من القياس، لما تقول الحق فارق قصد الاخر، هم يقولون الحق ما ليس بمنصوص بايش؟ بمنصوص. مثلا يقول مثلا يعني اشاره صحيحه لا مسه الا المطهرون في القران، قال ايش لا يجد حلاوه الا من امن به. حديث مسلم لا تدخل ملائكه كلمه لا تدخل ملائكه بيت في كلمه ولا صوره، الحديث المعنى ظاهر، لكن يقولون ايش؟ القلب الملوث لا تدخل فيه ايش المعاني الصحيحه. لا بمعنى ذكر الانسان في حديث مسلم. فهنا الان لما نطبق الاشارات اللي كان في الاسلام على اي نوع ينطبق؟ اشاره صحيحه ولا نعم؟ لما يقول ايش الزكاه عندنا ايش؟ اما على مذهبنا فهذا الكل لله، هل هي اشاره صحيحه؟ نعم يعني كل الله يعني لم تخلص من حسن تقول عن حيدها لا يقول بالزكاة كذا، هذا معنى الزكاة عندنا هي الكل لله، هي واضح أنها تخالف النص. يعني لما يقول الكل لله كل مالك لله ما هو صحيح، وانت تعرف أن النزاع وقع بين الصحابة وبين أبي ذر هل في المال حق سوى زكاة، والحق في ذلك أنها ليس في المال حق سوى إيش؟ سوى زكاة، هي شرط صادم النص والله أعلم. طيب الكلام الذي ذكره رحمه الله هنا في صفحة 30 يعني سبحان الله يعني فيه شيء من التشاور بين كلامي رحمه الله وكلام شيخ الاسلام لما جاء كلام اهل الصوفه في الاداب 11 صفحه 38 لما قال ان رسول الله هاجر المدينه الى اخره، فلما تنظر كلام المؤلف رحمه الله تجده يعني يشتبه الى حد كبير كلام الشيخ في المجموع. يعني من كلام شيخ الاسلام رحمه الله عن الصوفه يقول كانت الصوفه في مؤخر مسجد مسلم في شمالي المسجد في المدينه النبويه، قال مع كثره الغزوات كثر المهاجرون للمدينه، يعني قال ومن لم يتيسر له مكان ياوي اليه ياوي الى تلك الصوفه في المسجد، ولم يكن جميع الصوفه يجتمعون في وقت واحد، واما جمله من في الصوفه في مع تفرقهم فكان نحو 400، وقد جمع اسماءهم ابو عبد الرحمن السلمي في كتابه تاريخ اهل الصفه، اذكر في الحادي عشر صفحه 41. قضيه ان هؤلاء الصحابه من الصفه رضي الله عنهم يعني هم ما كانوا يسالون ولا كانوا يعني يستشيفون، وهذا ما خرج الشيخ رحمه الله يعني لما يأتي صوفي يقول حنزل الصوفة لا في في مبارقة يعني شاسعة كما ذكر المؤلف ومن تلك المبارقة ما قال الشيخ الآن طالب الجلسان وكان فقراء المسلمين من هذه الصوفة يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصدهم عما هو أوجب أو أحب إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بالكسب وأما إذا أحسنوا في سبيل الله عن الكسب فكانوا يستخدمون ما هو أقرب إلى الله ورسوله وأما المسألة فكانوا فيها كما أندبه النبي صلى الله عليه وسلم حيث حرمها على المستغني عنها وأباح منها أن يسأل الرجل حقه ثم قال ولكم في الصحابة من يتخذ مسألة الناس حفا إلى آخر كلامه رحمه الله هذا كله في الموضوع السابق من جلد 11 صفحة 44 الشيء أعطاني الموضوع على الصفة لأن الصوفية يحتجبني تجيب من جهتي من جهة ذكر الشاطبي ومن جهة أطمن هذه من جهة صحة الزندقة والكفر والصراع أنهم زعموا أن الصفة قاتلوا مع الكفار ضد النبي عليه الصلاة والسلام في الزندقة طبعا يبني على كما أيضا مبني على ما عند قوم إيش من قضية إيش الالتفات للقدر والإعراض عن إيش عن الشرع ويقول إذا قاتلوا مع إذا قاتلوا مع المشركين فهم وإن خالفوا شرع الله فقد إيش وفق إيش نعم نسأل الله العافية هذه يعني زندقة خير تبين يعني يقال أن الصفة قاتلوا مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكر الشيطان قال فوصل بين مضيع الإسلام وغيره إلى قال إذ لم يكن لأهل الوضع الوضع لهم البادية كما يخفى ولا خانات الخانات رأي إيش يعني كلمة غربة قوية إيش فعلا لغة الحصر إيش الفنانة يعني. الكلام دي بعدها ماشي لكن خلاص الكلام إن شاء الله الكلام في غاية التحليل والتحليل أن كون من الصف هذه إيش كما سمعنا يعني هي لا يعني مكتوب بها ليس مقصود بذات ليس كذلك وإنما هو أمر العالم وأيضا لحظة كيف نفس المؤلف يعني هو نفس ابن تيمية رحمه الله نفس العلماء المحققين لما قال ليش ولو كان من خص الشارع ثبوت تلك الحالة ثبوت حالة الصفة لكانوا إصعابهم أحق بفهمها ثم بإقامتها والبث فيها عن كل شبهة وأولى بتجديد معاهدها لكنهم لم يفعلوا ذلك أبدا كل ما فعلوا دل ذلك على أن ترك ذلك إيش هو إيش هو السنة أو السنة والحق أشار المؤلف رحمه الله في النقاط على للفقراء المهاجرين الذي خرجوا ديارهم لما قال ولا يوجد سبيلا ألا يخرجوا من فعل ففيما دل على أن الخروج عن المال الخيار ليس بمقصود الشارع المحقق ذكر أنا بالجوزي عالي لذلك فعلا لأن الصوفية عندهم قضية إيش لابد يأخذ من ماله يأخذ من مال دوله وخروج المال عندهم يعني يتصل على حد الحماقة أن حد يعني يرمي ماله في مثلا في النهر أو في البحر يسرف ماله يعني كما يذكر الجوزي في سبيل يذكر أيضا كيف سيد الخاطر وشيخ الإسلام أيضا يذكره قضية إيش أنه يأخذ من ماله الذي يعني رزقه الله ثم إيش يسأل الناس يسأل عليه ثم يسأل الناس ويستجد الناس وربما خرج من ماله من باب يعني الاستغناء من باب حين منازعة الحركة الكبيرة ثم لا يحتاج ثم أخو أبي شحاد يسأل الناس رأيت التعامل مع غاية إيش العجز المرأة الشيخ المناج والمصيبة أن مما قرر هذا مع المحاسب المحاسب قرر ذلك ثم جاء غزال إيش وتبعوا على ذلك وقالوا أن فقد المال أفضل من الربح هذه يقول غزال أبو حمد وهذا إيش المحاسب من قبل فرد عليهم الجوزي رحمه الله يعني من خلال الدليل والشرع الله تعالى قال ولا تؤتوا سفهاء أموالكم ولا تسألون عن ضاعة المال وقال لي سعد أمسك عليك مالك وقال أيضا إيش بكعب لما إيش لما تاب الله تعالى عليه فالمقصود أن ضاعة المال منهي عنها وذكر وهذا ما يعتريه بالجوز كثير خاصة في صيد الخاطر بالنسبة لطالب العلم أن يكون عنده مال يبنيه عن الناس والسؤال ولا سيما نسأل العافية سؤال السلاطين فذكر رحمه الله أن المال هناك من المال ما يحصل به البلغة هذا أمر لا لم في كالعادة يحصل به البلغة من العيش من المأكل والمشرب يعني. أما إذا كان هذا المال من باب التفاخر هذا مذموم أما والحالة الثالثة إذا اتخذ المال زيادة على البلغة من باب إيش يعني ما قد يعرف من حوادث الزمان فهذا مشروع هذا كله في تلبيس الاسم كما ذكر عندك المحقق العادة قال رحمه الله ويكفي المسكين المغتر بعمل الشيوخ المتاخرين ان صدور هذه الطبعه والان ايضا تجد ان رحمه الله الشاطبي يعني يميز كما هي طريقه شيخ الاسلام القيم وغيرهم بين المتاخرين وبين المتقدمين فالصوفيه الاوائل جلست العباره لم يكن على هذه الطريقه من جهه تضييع المال لكن يبقى كلام رحمه الله انه يعني جمع هؤلاء كلهم في في في في سياق واحد الفضيل بن عياض معروف اللزوم للسنه ابراهيم بن ادهم كذلك اجنيد شيخ الاسلام عليه كثيرا وكان هو الذي اقر افراد القديم سبحانه من المحدث وابن عربي يعني رد عليه بهذا العربي الملحد لكن يبقى عندنا المحاسبي وصاحب الباء هو اللي يقول ايش يعني يامر بخارج المال والمحاسبي على طريقه ايش الكلاب المحاسبي كان على طريقه الكلاب ان الله تعالى لا يتكلم بحرف والامام احمد هجره وان كان قال ايش انه ايش رد عن ذلك اذا كذلك لكن احمد هجره الشبلي ليس ممن يعني يبتدع به فالشبلي يعني كان يعتريه آبه في عقله ربما قد جاء به او قضي به المجلس غير مره وربما حلق لحيته بسبب هذا الفلاح بسبب هذا الاستلام فالشبلي صار الشبلي متاخر ايضا النوري كله على نفس ايش هذا نسب او ابو يزيد البصامي لكن تقول يعني الفرق بين المتقدمين والمتاخرين نعم هذا كلام كلام محقق قال رحمه الله تعالى واما المدارس فلا يتعلق بها عمل التعبدين يقال في مثل بدعه الا على فرض ان يكون من السنه الا يقرا العلم الا بمساجد وهذا لا يوجد فالعلم كان في الزمان الاول يبث في كل مكان من مسجد او منزل او سكن او حضر او غير ذلك حتى في الاسواق إذا عد أحد من الناس القراءة في العلم الوصف المعين بإعداد طلبة فلا يزيد ذلك على إعداده لها منزلا في منازله أو حياته من حوائله وغير ذلك فإن مدخل البدعة هنا وإن قيل إن البدعة في تخصيص ذلك الموضع من غيره فالتخصيص ها هنا ليس بتخصيص تعبدي وإنما هو تعيين بالحبس كما تتعين سائر الأموال المحبسة وتخصيصها ليس ببدعة فكذلك مانع فيه بخلاف الربط فإنها خصت تشبيها بالصفة فهما التعبد صار تعبدية بالقصد والعرف حتى إن ساكنيها مبايمون لعين في المحلة والمذهب والزهير والاعتقاد. وكذلك ما ذكر من بناء القناطر فإن الراجع إلى إصلاح الطرق وإزالة المشقة عن سالكيها وله أصل في شعر الإيمان وهو إمارة الأذهان الطريق فلا يصح أن يعد في البداية بحال. وقوله وكذلك كل إحسان لم يقال في العصر الأول في تفصيل فلا يخلو الإحسان المفروض أن يفهم من الشريعة أنه مقلد بقيد التعبدي أو لا. فإن كان مقلدا بالتعبد الذي لا يقال معناه فلا يصح أن يعمل به إلا على ذلك الوجه. وإن كان غير مقلد في أصل التشريع لأمر التعبدي فلا مقال في أنه غير منعزل على أي وجه. يبدو ابن شوف الحاشية الله يرضى عليه فلا يقال أنه كذا فلا يقال أنه بدعة ما يصح فلا يقال أنه غير بدعة. طيب صار فلا يقال أنه غير بدعة ففينا في إثبات تفصيلين. الله يمقل السياق أنه نعم فلا يقال أنه بدعة مثل ما ذكر الآن في الوصف فلا مقال في أنه غير بدعة يعني قصك أنه فينا في إثبات صار يعني لا مقال كان يقول لا شك أنه غير بدعة مدى كذا أثبت على محلنا. قال وإن كان غير مقيد في أصل التشريع بأمر تعبدي فلا مقال في أنه غير بدعة على أي وجه وقع إلا على أحد ثلاثة أوجه. أحد من يخدم أصلا شرعيا مثل الإحسان التبائي المتبعي منه الأذى والصدقة من المديان المطلوب على يده ما أشبه ذلك فيكون ذاك معصية. والثاني أن يلتزم على وجه لا يتعدى حيث يفهم أنه جاهل أنه لا يجوز إلا على ذلك الوجه فحينئذ يكون الالتزام المشار إليه بدعة مذمومة ضلالة وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله فلا تكون إذا مستحبة. والثالث أن يجري على رأي من يرى المعقول المعنى وغيره بدعة مذمومة كمن كره تنخيل الدقيق في العقيقة. وين عندكم؟ كمن كره تنخيل الدقيق إيش؟ في العقيقة. العقيقة. طيب هي عادة الشيخ مشهور يعني يريد ما أثبت رضا الشيخ رضا الشيخ رضا محمد رشيد رحمه الله قال كمن كره تنخيل الدقيق الصيغة لا عندما ذكر الحاشية إيه بل المرة هذه ما ذكر لا عندما ذكر مشهور مشهور غريب إنه ذكر الحاشية ما أدري إيش إيش مناسب التعقيد هذا جاب شيء مشهور أشكير ما لا يمكن خبر إشكاله كمن كره تنخيل الدقيق الصيغة أما في العقيقة كيف أنا أقول صيغة أبعد عن إشكال العقيقة يعني مرت فيها بس دون صيغة بدون عقيقة حال على مواضع الجزء الثاني. إيه العقيدة. يعني واضح الكلام ربنا ترى يمكن تيجي أن فيها دقيقة العيش وكذا والترف بس العقيدة ما أدري أنا. طيب تفضل. قال الثالث أن يجي على رأي من يرى المعقول المعنى وغيره بدعة مذمومة كمن كره تنخيل الدقيق في الصيغة لا تكون عند البدعة مباحة ولا مستحبة. وصلاة التراويح قدم الكلام عليها. وأما كلام في دقائق التصوف فليس بدعة الإطلاق وله من مصاحب التأويل الإطلاق بل أنه ينقسم ورفض التصوف لا بد من شرحه أول حتى يقع الحكم على أمر مفهوم إنه أمر ظلما عند هؤلاء المتأخرين فلنرجع إلى ما قال فيه المتقدمون. وحاصل ما يرجع إلى رفض التصوف عندهم معنى أحدهما أنه التخلق بكل خلق سني والتجرد عن كل خلق دني والآخر أنه الفناء عن نفسه والبقاء بربه وهما في التحقيق والجهان إلى معنى واحد إلا أن أحدهما يصف التعبير به عن البداية والآخر يصف التعبير به عن النهاية وكلاهما اتصاف إلا أن الأول لا يلزمه الحال والثاني يلزمه الحال وقد يعتبر فيهما بلحظة آخر. يعني تمشي بلحظة يعني تجي بلحظة ماشي. قال فيكون الأول عملا تكليفيا والثاني نتيجته ويكون الأول اتصاف الظاهر والثاني اتصاف الباطن ومجموعهما هو التصوف. وإذا ثبت هذا التصوف بمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه إنه إنما يرجع إلى التفقه الذي ينبني عليه العمل بتفصيل وأفاده وعباده وأوجه ثلاثة فساد باطن فيه الإصلاح وهو فقه صحيح وأصول في الكتاب والسنة ظاهرة لا يقال في مثله بدعة إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم يؤلف مثلها في السير الصالح إنها بدعة كفروع باب السلم والإجابات والجراح ومسائل السهم والرجوع إلى الشهادات ومنوع الأجل وما أشبه ذلك. وليس من شأن العلماء إطلاق الفروع بدعة على الفروع المستنبطة التي لم تكن فيما سلف وإن دقت مسائلها فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة في الباطنة لأنها بدعة لأن الجميع يرجع إلى أصول شرعية. وأما بالمعنى الثاني فهو على أمرين أحدها يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين إذا دخل عليهم نور التوحيد الوجداني فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال وما يحتاج إليه في المناسبات الخاصة رجوعا إلى الشيخ المربي وما بين لهم في تحقيق مناقها في فراسته الصادقة في السالك بحسبه وبحسب العالم فيداويه بما يليق به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية أو بإصلاح مقصده إن عرض فيه العالم فقل ما يضرأ العالم إلا عند إخلال بعض الأصول الشرعية التي بنى عليها في بدايته. فقد قالوا إنما حرم الوصول بتطبيعه من الأصول فمثل هذا لا بد فيه لرجوعه إلى أصل الشرعية. وفي الصحيح حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الناس واصحابه رضي الله عنهم قال يا رسول الله انا نجد في انفسنا شيئا يعظم ان نتكلم به او الكلام به ما نحب ان لنا او اننا نتكلم به قال او قد وجدتموه قال نعم قال ذلك صريح الايمان. وعن عباس قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان احدنا يجد في نفسه يعلم بشيء لان يكون حمامه احب اليه ان يتكلم به قال الله اكبر الله اكبر الحمد لله الذي رد في ذلك الوسوسه. وفي حديث اخر من يردد ذلك شيئا فليقل امنت بالله. وعن عباس بمثله اذا وجد شيئا من ذلك فقل والاول والاخر والظاهر والباطن وكل شيء عليم لا اشبه ذلك وهو صحيح بريح. والثاني يرجع الى النظر في الكرامات وخوارق العادات وما يتعلق بها مما هو خارق في الحقيقه او غير خارق وما هو منها يرجع الى امر نفسي او شيطاني وما اشبه ذلك من احكامها. فهذا النظر ليس بدعه كما انه ليس ببدعه النظر في المعجزات وصورتها والفرق بين النبي والمتنبي وهو فن من علم الاصول فحكمه حكم. والثالث ما يرجع الى النظر في مدركات النفوس من العالم الغائب وأحكام التجريد النفسي والعلوم المتعلقة من العالم الغائب وأحكام التجريد النفسي والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح وذوات الملائكة والشياطين والنفوس الإنسانية والحيوانية وما أشبه ذلك. وهو بلا شك بلعث مذمومة إن وقع النظر فيه والكلام عليه بقصد جعله علما ينظر فيه وظن المشتغل بتحصيله بتعلم أو رياضة فإنه لم يعد مثله في السلف الصالح، وهو في الحقيقة نظر فلسفي إنما يشتغل باستجلابه ورياضة لاستفادة أهل الفلسفة الخالفون عن السنة المعدولون في الفرق الضالة، فلا يكون كلامه فيه مباحا فضلا عن أن يكون مجذوبا إليه. نعم قد يعلم مثله للسالك ويتكلم فيه عن ربه حتى يخرجه عن طريقه ويلحد بينه وبين فريقه لما فيه من إمالة مقصد السالك إلى أن يعبد الله على حق زيادة من الخروج عن الطريق المستقيم بتتبعه والالتفات إليه. هذه الطريقة مبنية على الإخلاص التام بالتوجه الصادق وتجريد التوحيد عن الالتفات إلى الأغيار وفتح باب الكلام في هذا القرب المضاد لذلك كله. والرابع مرد إلى النظر في حقيقة الفناء من حيث الدخول فيه والاتصاف بأوصافه وقطع أقمع النفس عن كل وجهة نفوس من غير المطلوب وإن تقع، فإن أهواء النفوس تدق وتسري مع السالك في مقامات فلا يقطعها إلا من حسم مادتها وبت طلاقها وهو باب الفناء المذكور. وهذا هو من أنواع الفقه المتعلق بأهواء النفوس ولا يعد من البدع بدخوله تحت جنس الفقه، لأنه من باب راجع إلى ما جل من الفقه ودقته وجلته الإضافيان والحقيقة واحدة. وثم أقسام أخرى غيرها يرجع إما إلى فقه شرعي حسن في الشرع وإما إلى ابتداع ليس بشرعي وهو قبيح في الشرع. قال: وأما الجدل وجمع المحاجر من الاستدلال على المسائل فقد مر الكلام فيه. طيب الآن جاء الكلام في قضية المدارس، واضح المدارس ما فيها مجال التعبد، هذه أمور تعقل ولا تتعلق بها بالتعبد، وقضية أن يكون الواحد يتخذ هذه المدرسة هذا من باب إيش؟ الوقف، من باب الأقوال من باب إيش؟ تحري هذه البقعة. لكن الأنوظة التي تتخذ أو الزوايا أو التكايا هذه واضح أنها تتقصد فيها إيش؟ تلك البقعة. كما قال أيضا أن هذه الأربطة التي تعد العباد تجد أنها لهم إيش؟ لهم ما يميزهم من جهة إيش؟ الإمشوزي والثقات. أيضا الإحسان لما ذكره العزيز عبد السلام أو القرافي قال: وكذلك كل إحسان لمحض الأصغر، ذكر بالتفصيل كان هذا الإحسان يعني مما يعني يتعلق بالتعبد الذي يعبد معناه فيقتصر على ما جاء به الدين. أما إن كان هذا المقيد فهذا لا يقع بأنه إيش؟ بدعة. لكن ما يكون بدعة في ثلاث حوادث كذلك، فالحال الأول أن يخرج نصا شرعيا، فإذا كان هذا الإحسان مثلا يعني هو يحسن لا يدفع الإحسان بالمال ولا هذا ممنوع، أو مثلا يلتزم مثلا بهذا الإحسان يعني بطريقة كما لو كان ذلك متعبدا ومقيدا فهذا الالتزام عدو إيش؟ عدو ابتداع ليس ابتداعا، فهذا الالتزام عدو ابتداعا. قال لك هنا الملتزم على وجه لا يتعدى. الثالث أن يجري على رأي من يرى المعقول المعنى وغير بدعة، فإذا جاء واحد مسوى بين ما يعقل معناه وما لا يعقل يجعله على حد سواء، فيجعل ذلك إيش؟ سيجعل ذلك بدعة، كما رأى إيش؟ أن اتخاذ المناخ إيش؟ بدعة، كما رأى أن اتخاذ المناخ إيش؟ بدعة. المؤمن أن البعض يقول أن ليس بدعة، وإنما هو باب إيش؟ أن سلفنا الصالح يكون إيش؟ يعني يثرون لين العيش، وإنما كانوا يثرون إيش؟ شطر العيش. جاء كلام الآن في دقائق التصوف، قال: ليس بدعة بإطلاق ولا هو مما صاحب الدليل إطلاق، بل الأمر ينقسم. فقضية دقائق التصوف يعني كما نفهم من كلامنا دقائق يعني كان المؤلف يقول فيها تفصيل، والذي ينظر كلام مثلا بعض المحققين والمتقدمين أنهم يمنعون ذلك مطلقا، ما يسمى بدقائق أو يسمى بخطرات أو وساوس، كلام المتقدمين يمنعون ذلك سواء الإمام أحمد أو أبو زرعة وغيره. فالإمام أحمد كره كما يقول ابن رجب كره أكثر ذلك ما يتعلق بالخطرات والدقائق، هكذا بجامع في المؤلف الثاني 31. وجاء في كتاب الجوزي أبي سبليس سئل الإمام أحمد عن الوساوس والخطرات فقال: ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون. عفوا في مسألة الإمام أحمد اللي جمع الأحمدي الجزء الثاني صفحة 79 و200. فالإمام أحمد يقول: ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون. وسئل أبو زرعة عن المحاسبي وكتبه فقال: إياك وهذه كتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر. بلغكم أن مالك بن أنس والثوري والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في خطرات الوساوس، يقول على سبيل إيش؟ على سبيل الإنكار. يقول: بلغكم أن مالك الثوري والأوزاعي وعدة أئمة صنفوا هذه الكتب في خطرات الوساوس، هذا كله في تلبيس الدين صفحة 600 وأيضا في تاريخ بغداد الخطيب 8/15/200. لكن المقصود أن كلام السلف في دمها كثير، و يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج يعني أن الكلام في هذه الخطرات وهذه الدقائق يعني مثل خطرات الرياء ودقائق الرياء قد يوقع فيما هو أشد من ذلك لو ذكر في العلم. وقال: كلام يبدأ بمن الذهب، يعني أن آفات النفس كثيرة، ومن رحمة الله أن هذه الآفات لا تظهر للشخص، فلو ظهرت إيش؟ لن تقل إلى ما هو أشد أو يشتغل العمل. ثم قال رحمه الله: ولما ظهرت الرعاية، رعاية كتاب المحاسب، لما ظهرت الرعاية يقول كلام المعنى يقول لما ظهرت الرعاية المحاسبي يعني تلك صلوات وعبادات، وسبب إيش؟ أنهم يقولون هذه الدقائق خلاص الإنسان إيش؟ يتهم عمله فيترك إيش العمل. ثم قال رحمه الله: الخيم والعاقل لا يبني إيش؟ قصرا ويهدم إيش؟ مصرا. هذا بعض كلام المدارج الأول 39. طيب زين الكلام عن الدقائق. طبعا هنا المؤلف كما تلاحظون يعني الأشاطي ما محقق كما يخفى، هو الآن يقول هذه الدقائق وهذه الآفات مثل إيش؟ التفصيل فيها مثل مسائل الفقه، هو قال كذا، قال تفصيل آفات وعارض غير عام، قال إلا يطلق على فروع الفقه التي لم يعلم مثلها مثل أنها بدعة. يقول هذه الدقائق وهذه الخطرات هي مثل مسائل الفقه. فهو يمكن يقال في هذا المقام يعني على أن هذه الأشياء ذكرها في قضية المعاملات والإيجار كذا، هذه معاملات والأصل المعاملات إيش؟ الحل. أما تلك الدقائق فهي من باب إيش؟ من باب ماذا؟ من باب العبادة، الأصل أنها مبنية على التوقيف، فلا تلحق هذه بتلك. هذا والأمر الآخر يعني كلام رحمه الله يقول فروع كذا كذا، الفروع هذه ما هي بإطلاق إلا صحيحة، صحيح؟ فبعض الفروع هذه التي خاض فيها فقهاء الكوفة أو أهل الرأي يعني كما بين شيخ الإسلام في الاستقامة أن جملة من هذه الفروع أنا مبني عليه على إيش؟ على أصول إيش؟ فاسدة، على أصول فاسدة. فما كل ما فرعه الفقهاء لازم فقهاء الكوفة لا يكون إيش؟ مبني على دليل الأمر. طيب تين الكلام عن هذه المسألة؟ يعني عندنا الآن كلام عن التصوف، قال هو طبعا كلام طريقة العقل والتصوف يعني هو لفظ فيه يعني إجمال، هذا مر بنا أن التصوف فيه إجمال، وهذا ذكر الإسلام في عدة مواطن، وقال شيخ الإسلام أن لفظ التصوف لم يكن معروف قرون ثلاثة، لم يكن معروف قرون ثلاثة كما به غير مضمون كلامه، وأن الصوفية ما قبل التقسيم السابق، ذكر الشيخ إيش أراد على حزب الشاذلي في عدة مواطن أن التصوف يعني قد يطلق على الصديق ويطلق على إيش؟ على الزنديق، وقرون بين ذلك كثيرة بين الصديق والزنديق إيش؟ أعداد هائلة من بين هذين النقلين. وقال أيضا رحمه الله أن الصوفية يمكن قال أن الصوفية تاع الحديث، طبعا شيخ يعني يتفنى في المصطلحات بدأ فضيل العياض الجنيد الآخر عبد القادر، وعند صوفية المتكلمين كقشيري ونحوه، وعند صوفية الفلاسفة الزنادقة من ثالث ابن العربي. فالتصوف يعني هو جمال كما بين الشعر وكما بين شخصين. لا هو طبعا هو الدقائق يعني الفكرة أكيد يعني طلعها من الرعاية، رعاية المحاسبي طبعا جزء منها نقل الغزالي في الإحياء فيما يتعلق بالآفات، وشاطبي يعني عرضها في الموافقات يعني يعني هو اشتغال دقائق أول ما عليه دليل، هذا شيء. وأحيانا الانهماك في دقائق يعني يعني قد لا تعرض الشخص، وهذا الذي ذكر الشيخ الإسلام في لما يعني لقي ابن تيمية رحمه الله في المسألة، وقال الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال آفات النفوس مثل إيش مثل عبد الله لكن تجد الدقيق قال مثل عزك الله مثل إيش المرحاض، فهذه الآفات مثل المرحاض، فكلما بشت هذا تجد إيش إلا ما يسوى، والحكي هذا إيش إنك إيش أن تطمر هذا الداء وتدوس. فشيخ القيم قال لشيخه قال أخبرني يعني شوف ابن شوف قبل أن يلتقى ابن تيمية أن آفات النفوس مثل إيش مثل العقارب والثعابين التي تعرض الشخص في سفره، فإذا كان شخص مسافر فكون يقتل كل يريد يقتل كل عقرب كل تعبان أضاع الطريقة ولا يقع على تلك إيش الآفات، وإنما عليه يسير على طريقه، فإذا عرض له ذلك فليش فليقتله. هذا إشكالية نحن اشتغال لغائر يعني هي يعني متوقعة. وأي كلام الهروي الهروي كان في الدار يقول مثلا كان صحيح جبهة الثاني هو محل الشيء الثالث هو محل إيش محل الغلط. فالهروي يعني هو متلبس بشيء ما يتعلق بالفناء الذي فما يحتج به في هذا المقام، والله أعلم هذا اللي يمكن خلفي هذا. طيب يبقى عندنا مسألة الحالة، سنناقش عندنا مسألة سعادة المقصود ان الغزالي تبع للمحاسبي يعني في مساله الدقائق الرياء تجد انهما الغزالي يعني جزم باحكام تجد ان شاء الله الموافقات يعني تعقبه خلال دليل مثلا قضيه مثلا الحظ الدنيوي الذي يعتبر الشعر في العبادات، فتجد ان الغزالي يعتبر ايش يعني ينافي الخلاص. فهذا رد الشاطبي وبين ان هذا الشيء الحظ الدنيوي الذي يعتبر الشعر ما ينافي الخلاص، فيجون العبادات يعني فيها في حظ دنيوي كذلك الاذكار ونحوها، لكن اشكل من التفت وتعلق بالدار الاخره اتم من ايش؟ لحظه هذا الحظ الدنيوي. فقال فيه رد على الغزالي في معظم المواقف. طيب هنا قال موضوع الفناء حدث عنه هنا في هو واضح ان كلام عن الفناء هو اذا اطلق الفناء عند الصوفيه فهو ينصرف الى الفناء عن شهود السيوم. لان هذا غالب عليه. فالفناء كما تعرفون كلام شيخ الاسلام رحمه الله القيم انه لفظ مجمل يحتاج الى تفصيل، فهناك الفناء عن عباده ما سوى الله هذا لا يقطع العباده هذا حق صواب. وهناك الفناء عن شهود السوى وهذا الذي يكثر عند المصوفه. ثم يأتي هنا الزنادقة الملاحدة التحديد يكون فناها ليش؟ عن وجود السواء يعني لا يوجد إلا الله. فهو الغالب إذا أطلق الفناء عند الصوفية هم يقعون في هذا الفناء اللي هو إيش؟ الفناء عن وجود السواء لا يشاهد إلا الله. وعلى كل التحديد كما تلاحظ كلام شيخ الإسلام إنه ما يعني ينفى بإطلاق يثبت بإطلاق لابد من التفصيل، وهذا أطال فيه الشيخ في عدة مواضيع تلك التدمرية تكلم عنها في رسالة عبودية بالمنهاج مواضيع كثيرة. لاحظ لما تقرأ كلام الشاطبي أنت فعلا أمام المحاضر، لاحظ لما ذكر المعنيين التصرف يعني كيف صار، قال أحدهم يصلح التعبير عن البداية هي الأول والثاني عن النهاية، أو قال الأول لا يلزمه الحال والثاني يلزمه الحال، بعدين صار عبارة أخرى الأول تكليف والثاني نزيه، الأول ظاهر والثاني إيش باطن. يبقى عند الموضوع الحال، هو الحال كما يعني يستعمل عند العباد الأحوال هي أحوال قلوب، المراد بها أحوال قلوب سواء سميت الأحوال أو سميت أحيانا مقامات أو دعي المقام تصل إلى الحال. وهذه الأحوال لما ننظر إليها يعني أحيانا يقول مثلا إيش يعني تعبيراتها، مثلا الحديث مثلا المؤمن الذي يقرأ القرآن، شخص يقول إيش هذا مؤمن ويقرأ القرآن فعنده إيمان اللي هو الحال، وعنده قرآن اللي هو الحال، وعنده إيش إيمان، يعني يجمع بين إيش عفوا بين الحال والقلب اللي هو القول، الحال والقلب، القول والقول القرآن نعم، والحال الحال إيش حال الإيمان. المقصود أنهم يقصدون بالحال الجانب الوجداني، بهذه العبارة الجانب الوجداني الذي يقابل العلم، يقول أهل الأحوال يقابلون أهل العلم أو أهل الاستدلال أو تجاوزنا أهل النظر. المقصود أن الحال هو أمر وجدي أو أمر وجداني يتعلق بالجانب الإيماني القلبي، هذا يعني بيجاز. والأحوال هذه كما يقول الشيخ الإسلام قد يكون حالا رحمانيا قد يكون حالا إيش شيطانيا الأحوال يعني. فكون مثلا المؤمن يقرأ القرآن ويبكي مثلا فهذا حال من أحوال الإيمان، كونه مثلا يصعق هذه محل نساء يصعق ولا يصيح ولا يعني أو يموت مثلا قاضي البصرة من أول شيء هذه علامات إذا نقرأ نقرأ النبي يوفى كذا نعم ضرير لأنه يوفى علامات أنواس نعم نعم مضيع كذلك. فهذا حال محل نساء تذكره من اللي فيما بعد، لكن لما يجي مثلا أحوال شيطانية عند أولياء الشيطان هذا واضح. طيب كيف نعرف هذا الحال الرحماني؟ هذا المرض الشق، المرض إيش إلى سنة الشق والذي يميز بينها. يقول الحسن رحمه الله ولهذا التقوى فإن كان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم مواهب إيمانية وكان من التقوى ريبا إذا سالت عقولهم سقطت عنهم فرائض بما سلب من عقول. فهو ربما تجد صاحب الحال الإيماني يعني قد مثلا يعني مثلا بعض السلف مثلا يعني أصاب شيء من ذلك، أصاب شيء من ذلك هو معذور من ذلك الإنسان يعني ليس آثما، لكن ليس هذا إيش يعني هذا صاعقة وليس إيش هو السنة. طيب لعلنا وضحنا كلمة إيش الحنان. طيب الآن فهو الآن قضية الأول التصوف هو التخلق هذا لا نزاع فيه، لكن جاء كلام في قضية الفناء عن نفسه والبقاء بربه. قال هذا على أضرب الأول يرجع إلى العواذ الطارئ على السالكين. طبعا كلمة السالكين معروف عند الصوفية، السالك يبدأ بالسالك وتنتهي بإيش الواصل، الواصل هو يعني وعلى كل كما هو معلوم عندكم الحق في ذلك أن يحافظ على إيش على اسمه الشرعي مؤمن وبر وشهيد وصالح. أما هذه كما هي تحتمل الحق والباطل تنقسم في يقول القيم إلى معاني صحيح وعن فاسد، ذكر ذلك رحمه الله مدارج الجزء الثالث صفحة 16-300 يحيى السالك هو في المنتصف، يبدأ بالطالب ثم السالك ثم إيش ثم الواصل. قالوا محتاج في النهاية الخاص وجود عند الشيخ المربي، ما قضية الشيخ المربي هذه موجودة عند الصوفية، قضية لابد من شيخ ومن قال شيخ ما قد هلكم وما ليس له شيخ فشيخه الشيطان، فهذا يعني يكثر عندهم. والمؤلف هنا يعني كما مات يكرر ولا يحكي، ما رأيكم؟ على كل الأحوال هنا يعني يولد مقام الشيخ المربي في مقام إيش مقام التزكية تقريبا، بعد كم صفحة يولد مقام إيش العكس كما زيادة. على كل يعني الصوفية مع الشيخ ما لا يظن الصوفية تظن الصوفي مع الشيخ مثل الطالب العلم مع شيخه العالم، لا أنا هنا تجد من قضية تأليه قضية يعني انقياد خضوع أحيانا عبادة، ولا تجد القيم مدارك يقول مثلا إيش بعض مثلا يحلق رأسه للشيخ يتقرب يعني نصف عبادة يحلق رأسه وبعضهم يسكت وبعضهم يركع إلى آخره، هذا موجود عند الصوفية. وهذا حتى العربي الزنديق ذكر هذا في بعض كتبه في الفتوحات اللي هو أقل سوءا من الفصوص، يقول هكذا بين الشيخ ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فقم بها أدبا لله وبالله. في كتاب لطيف اسمه الكشف الحقيقي التصوف، الكشف الحقيقي التصوفي محمود القاسم رحمه الله حدث عن موضوع الشيخ أطاله، بس يؤخذ على المؤلف عليه رحمه الله في معاصر انه يعني ولا يسوي بين الغزالي مثلا الشيخ الغزالي ما يقول لابد من الشيخ يعني يسوي بين الغزالي وبين عفوا بين زهد التصوفي متخيل ملاحظ ويجعل معه ابن القادر الجيلاني وجنيد، خاصه لما ينقل عن جنيد مثلا وينقل عن كتب متاخره يعني وجمل الكلام لا يثبت عن ايش عن جنيد. على كل لانه يعني في هذا الفصل بين الشيخ اورد نقول كثيره تبين فعلا ان هؤلاء القوم يؤلهون كانوا مصورين اخي يؤلهون الشيخ ويعبدونه من دون الله. ما أسم؟ ما يعني وارد الوارد الكذب على القائل، وارد أيضا إيش كما طريقة الشمسان أنه كذب على القائل كذب على الجنيه، وارد أيضا لو ثبت أيضا غرض إيش غرض من الجنيه، الجنيه ليس إيش ليس رأسه، لكن حب من الشيخ سميت عنه. لا اعتقاد الجيلاني ما ذكرته لأن اعتقاد الجيلاني أحيانا في كتابه هنا أشياء من هذا في شيء ما يخل عليه وإن كان الشيخ السلام بالرجل أثنى عليه، لا على كل حد لو صار فيه لا يسوون بيش بهؤلاء الزنادقة. طيب على كل من الفوائد اللي استفدناها من الكتاب مثلا نقل فعلا في شجرات الدهب من العماد عن الدهب نقل ابن العماد قصة ابن حجر العسقلاني رحمه الله في ترجمة أحد الصوفية، يقول ابن حجر يقول شاهدته وقد اجتمع عليه المريدين فكانوا يعني يتجهون إليه وينحنون بالسجود، فأنكر فأنكر أبو الحجر عليه يعني. أنكر أبو الحجر على إيش؟ على هذا الصوفي يعني كيف يحمل لك إيش؟ ويوم إمام بسجود. فقال هذا الصوفي الأحمق طبعا قال فإنما تولوا فثم وجه الله يعني اللي بيتجي عليه يعني. فقال بعض الطلاب الحاضرين قال ليش كفرت بالله؟ قال ذكر ابن العماد في حوادث سنة 807 في السنة السابعة نعم في السنة السابعة بعد المئة الثامنة. طيب هو يقول الآن أن هذا الحوادث ما تعرض له بسبب إيش؟ البعد عن الشرع. هذا كلام سيئ صح ولا لا؟ بعضهم قال يقول إيش؟ فقل ما يطرأ العارض إلا عند الإخلال بعض الرسول الشرعية. لكن يقول أصل شرعي يعني يقول مثلا اعتراء الفناء يقول اعتراء مثلا الفناء بمعنى إيش؟ اعتراء حتى تتمثل الوضع اعتراء صعب صعق سمع صفات الله أو سمع الوعيد فسماع القرآن وسماع الوعيد هذا مشروع ليس كذلك. فكونه مثلا أصاب الصعق أو الدهول أو الغشي أو كما يكون استلام صار لا يعي لا يعقل ويهدي فأصل العمل مشروع لكنه مسبب بعد عن لزوم الشريعة اعتراء إيش هذا الحال أو هذا الفناء. وذكر ذلك الأدلة على هذا استدلال يعني دقيق لما بالحديث مثلا الثلاثة ذكرها كلها يقول مثلا يقر بتوحيد الله ويقر بوجود الله ويقر بصفات العبادة هذا ما بشكل عام مشروع وأجل العبادات القربات لا قد يعتريه فهذا الوساوس رضيك من خلق الله ليس كذلك. فهذا موجب الاستدلال طبعا قول سلم ذلك صريح الإيمان تحدث الشيخ سلام كلام جميل الإيمان مر بنا أي قال أي حصول هذه الوساوس مع هذه الدراهة العظيمة ودفعها قال هو صريح الإيمان صريح الإيمان ومن يقول ايش اللبن الصريح يعني ايش الخالص الصافي والصريع خالص وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحا. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس فمن الناس من يعني يستجيب لها فيصير كافرا أو نافقا ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين هنا فإذا طلب الدين فإما يصير مؤمنا وإما يصير منافقا ولهذا يعرض المصلين ما لا يعرض لغيرهم ولهذا يعرض لأهل العلم وطلابه ما لا يعرض يشري للعامة. هذا يعني الكلام اللي يقول الشيخ الإسلام هذا التحقيق يعني يبدي ما يبدي مرينا من تجاه الوساوس لكن يبدي مسلك العدل. وبعض الناس حين يأتي الوساوس هذه تجد ايش يعني يتهم دينه وبعضهم يأتي يقول أنا كفرت مجرد أتي الوساوس والطرف الآخر الذي انتشر عندنا الزمان الذي يسترسلون مع الوساوس وينصبها فيقول به عبد الله إلى الشك والحيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس تعليما وأعلم وأفصح وأنصح أرشد الأمة إيش إلى هذه الأمور الثلاثة لما تأتي هذه الوساوس من خلق الله أن يكف يعني سؤال فاز الناس لما يقول من خلق الله السؤال الأصلي فاز لما تقول الله تعالى خالق دائما يكون إيش مخلوقا. والأمر الثاني ألا هو إيش السعادة والثالث يقول إيش أمد هذا كله جاءت إيش جاءت في الرواية. طيب قد يبيع النظر الكرامات وقال العادات لمن الكلمة الكبيرة 68 مئتين 68 مئتين قضية الكرامات ما يتعلق بها مما يخالف العقل هذا كلام ما يقول لكن هم أن الكرامة ينبغي لا نشتغل قضية الفرق بينها وبين إيش المعجزة كما بين شخص لأن الكرامة أصلا إيش تدور إيش الكرامات تدور إيش من آيات الأنبياء. فالولي ما جاءت الكرامة إلا إيش اتبع وآمن بالنبي. وأيضا الكرامة قد تحصل بها فائدة دينية وقد تحصل بها مباح وقد تحصل بها مسألة دينية فحكمها بحسب إيش بحسب إيش الفائدة المترتبة عليها. لكن لما يقول النظر الكرامات حلقات موضوع الكرامات في قضية الفناء هذا واضح من جهة إيش أن الآن نتحدث عن صوفية الصوفية كما بين شخص المواطن هم أصحاب تغلب عليهم الاستعانة أكثر من إيش من العبادة فمن يعني يكون عنده جانب الاستعانة أظهر في باطنه يعني يحصل له من التأثيرات ويحصل له من المكاشفات حافظة يعني مكاشفات عن تجديد على ملعب وغيره أو يحصل له من التأثيرات القدرة الغناء ما لا يحصل غيره لأن عنده جانب الاستعانة إيش قوي لكن قد يحصل هذا الخالق لكن لا يذكر به لا يذكر به. وهذا يذكر الإسلام ذكر أيضا من جوزي تلميذ إبليس مثل ذكر أن قرأ عن سنون نقرأ عن النوري أنه وقف على نهر دجلة وحلف بالله انه لا يعني يغادر دجلة الا ايش الا اذا خرج حوت دعا طلع وانه اذا ما خرج حوت ايش يعني ان يغلق نفسه من الحماقه يعني فخرج له حوت فبلغ ذلك الجنيد رحمه الله فقال ايش وددت ان خرجت له حيه ايش فلا تغفل فهنا ما في مصلحه طلع الحوت بعدين لا في مصلحه دينيه لا من جهه الوجوب ولا من جهه السبب. فالمقصود انه اصحاب الاستعانه يحصل ذلك يقول السنه التمريه ان اصحاب الاستعانه دون العباده يعني اصحاب الفناء يعطى من المكاشفات اللي هو العلم والتاثيرات اللي هي القدره غيره ما لا يعطى الصنف الاول ما لا يعطى الصنف الاول اللي هو العباده الاستعانه هذا ظاهر كلام الشيخ. طيب على الان ماذا ناخذ درس القادم ضعيف من الركب عندنا طلاب ما شاء الله سمع عليه ها خلاص الاسبوع القادم ان شاء الله ننهي طيب ذاك الخير سبحان الله.